لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام: إن مما يتبع المرأة بعد موته، وذكر صلى الله عليه وسلم أشياء، قال: مصحف ورثه، أو نهر أجراه، أو نخل غرسه، إلى آخره. وقال عليه الصلاة والسلام: سبع يجري على العبد أجرهن بعد وفاته، وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء. لا ينقطع العمل الصالح بانقطاع العمر، وكذلك العمل الطالح والسيء لا ينقطع بانقطاع العمر. يقول الغزالي رحمه الله: إن من الكلمات كلمات ينبغي أن تنحت على القلب كما ينحت بالإزميل على الصخرة الصماء، منها أن من الناس من يموت وتبقى بعده حسناته تعيش 100 سنة و200 وأكثر، ومن الناس من يموت وتبقى بعده خطاياه وسيئاته تعيش 100 سنة و200 وأكثر. وشرح ذلك أن لو أن إنسانا مثلا ورث مصحفا أو اشترى مجموعة مصاحف ووضعها في مسجد، فإنه بعد موته لا يزال الناس يقرؤون في هذه المصاحف 1 و2 و3 و10، وكلما قرأ فيها قارئ صار لهذا الميت مثل أجر ذلك القارئ. أو لو أنه علم علما، علم الناس الأذكار، أو حفظ صغيرا سورة الفاتحة، أو حفظ أعجميا أو جاهلا سورة قل هو الله أحد أو ما شابه ذلك، فإنه كلما قرأها فإنه يكون له مثل أجره عند الله تعالى، ولذلك يجري عليه الأجر والثواب حتى بعد وفاته. وكذلك لو أن إنسانا ترك أشياء يعصى الله تعالى بها، كمن ترك مثلا مصنعا للخمور فلا زال هذا المصنع يشتغل وينتج ويوزع وهو في قبره انتهى، أو من ترك مصنعا للسجائر مثلا ولا زال هذا المصنع يبيع للناس ويوزع والناس يقعون في هذه المعصية بسببه، أو إنسان أنشأ قناة فاجرة سيئة تنشر الفساد وتنشر أنواعا من المخالفات الشرعية فمات ولا تزال هذه القناة أيضا شغالة حتى بعد موته، أو إنسان مثلا أنشأ مجلة أو أنشأ موقعا في الإنترنت أو أنشأ حسابا في تويتر أو صفحة في الفيسبوك أو قل غير ذلك، أي أمر تقوم به يكون سيئا ثم تموت أنت وتودع الدنيا فلا تزال السيئات تجري على العبد حتى بعد وفاته. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يكون العمل الذي يتبعه عمل صالح. ولا أنسى قصة رسالة وصلتني قبل سنوات. هذا شاب قبل أن تفتح المجالات كثيرا لوسائل التواصل الاجتماعي من التويتر فيسبوك واليوتيوب وغيره، فكان الذي يريد أن ينظر إلى بعض المقاطع السيئة يتوجه إلى بعض المواقع التي هي متخصصة في هذا لينظر إلى المقاطع الفيديو أو الصور أو ما شابه ذلك. فكان هناك شاب عنده خبرة في الدخول إلى هذه المواقع، هذه المواقع أصلا محجوبة في عدد كبير من البلدان الإسلامية والبلدان المحافظة، هذه المواقع تحجبها لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها في الغالب. فكان هذا الشاب عنده قدرة على الوصول إليها بتقنيات معينة، استطاع أن يصل إليها وينظر إلى عدد من المقاطع، وكان في هذا الموقع خدمة أن تشترك معهم، يرسلون إلى إيميلك عددا من المقاطع والصور في كل أسبوع في كل سبت، فاشترك معهم وسدد مبلغا معينا، وصار كل سبت تصل إليه المقاطع فيحملها معه في جهاز الجوال، وإذا جلس مع أصحابه جعلهم يرونها. فاشتاق وقالوا طيب نحن نريد مثلك، يعني وعرفنا كيف الوصول إليها. فقال الوصول إليها صعب، لكن أنتم أعطوني الإيميل، كل واحد يعطيني الإيميل بريد الإلكتروني، وأنا أعمل له تحويلا مباشرة، الرسالة التي تصلني أحولها إليه. فصار فعلا في كل أسبوع يحول إليهم هذه الرسائل، وعددهم يزيد كل مرة، كل واحد يقول طيب أدخل صديقي فلان هذا بريده الإلكتروني، جعل العدد يزيد وهو جعلهم مجموعة. وصار في كل أسبوع فعلا تصل إلى هذه المجموعة الكبيرة أعداد من المقاطع المخلة والصور الفاضحة كلها من هذا الشاب. إن من الناس مفاتيح للشر، سبحان الله، فعلا تجد أنه يصنع مثل ذلك ويأثم ويكسب آثامهم ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. فصار فعلا كلما جاء إليه أحد بدأ يعني يعطيه الإيميل ويرسل إليه. مضى عليه 6 أشهر ووقع له حادث سيارة ومات. عندها عرفت القصة. أرسل إلي صديقه أحد هذه المجموعة يقول توفي صاحبي وقد كان من قصته كذا وكذا، فلما دفناه وانتهينا ومر يومان أو ثلاثة وفتحت الإيميل عندي، فتحت البريد الإلكتروني، وإذا قد وصلني رسالة منه وهو ميت، وصلني رسالة من إيميله، فإذا هو قد وضعها أوتوماتيك تصل إليهم، وفتحت الرسالة وإذا هي مجموعة من الصور المخلة والرجل قد مات. فيسألني يقول أم ماذا نصنع وماذا نفعل، قد راسلنا الموقع فطلبوا منا الأرقام السرية ولا نجد، إلى غير ذلك. ولذلك فعلا الإنسان ينبغي أن يحرص إن وقع في معصية أن يستغفر الله تعالى منها، وأن لا يموت وتبقى هذه المعصية بعده، لا، بل يحرص على أنه إذا مات أن تموت معه معاصيه، ويسأل الله تعالى التوبة والمغفرة. أما المعاصي التي تستمر على الإنسان بعد موته فهذه والله هي المهلكة التي تبقى عليه بعد موته. إنسان الذي يدرب الناس عفوا على الرقص، يدرب الناس على الغناء، يدرب الناس على الموسيقى، ربما يزين للشباب والفتيات الوقوع في أنواع من المعصية والمخالفات الشرعية والفجور وما شابه ذلك. كل إنسان ينبغي إذا أراد أن يصنع عملا ينبغي أن يتذكر دائما أني سأموت، وأن هذا العمل سيبقى ربما يجري علي حتى بعد موتي، وأيضا أسأل عنه في يوم القيامة. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعلهم الله تعالى قبولا في الأرض ومحبة في السماء، ويستمر هذا القبول حتى بعد وفاتهم، لأن الناس يرون آثارهم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، يعني قبل موتهم، وآثارهم التي تركوها، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة أصاب صلى الله عليه وسلم أرضاً، يعني ملك أرضاً، فجعل هذه الأرض وقفاً لله تعالى. وعمر رضي الله تعالى عنه أقبل يوماً إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني أصبت أرضاً في خيبر ليس عندي مال أحب إلي من هذه الأرض، فماذا تأمرني؟ يعني ماذا تقترح علي؟ ماذا تشير علي يا رسول الله أن أصنع بهذه الأرض؟ أنا من شدة محبتي أريد أن أجعلها قربة. فقال له عليه الصلاة والسلام إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، يعني بمعنى أن هذه الأرض التي فيها الثمر لا تبعها وتتصدق بالمال فقط، لا، ولا تبعها وتبني بالمال مسجدا، كلا، وإنما احبس الأرض، قل هذه الأرض لا تباع، هذه ملكي تبقى في حياتي وبعد موتي لا تباع، وإنما الثمر الذي يؤخذ منها هو سبيل لله، يعني أنه يتصدق به

أقبل أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء، أحب مالي إلي بيرحاء يا رسول الله، وشر علي، أنا أريد أن أتصدق بها. والله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أنا أريد يا رسول الله أني أتصدق بها، فماذا تشير علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام له بخ بخ، مال طيب، مال طيب، يعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم به، قال مال طيب، لأن عليه الصلاة والسلام يعرف الأرض ويعرف المزرعة، وقد شرب عليه الصلاة والسلام مرارا من ماء بيرحاء، فقال بخ بخ، بخ بخ، يعني ما أحسن هذا، ما أجمل هذا. ثم قال فإني أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تجعل هذه المزرعة بما فيها من ثمر وهذا الماء اجعله في أقاربك، اجعل أقاربك هم الذين يستفيدون منه. فتصدق به طلحة رضي الله تعالى عنه إلى أقاربه ومن بعدهم ذرياتهم، وجرى عليه أجره حتى بعد وفاته رضي الله تعالى عنه. ما مات أحد من الصحابة إلا وقد أوقف شيئا لله تعالى، أوقف أرضا أو أوقف مسجدا أو بذل مزرعة أو ما شابه ذلك. ولذلك حرص المرء على أنه قبل أن يتوفى أن يعد شيئا يلحقه بعد وفاته. لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منه وعن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا كان أنفق منه في وقف خيري يظل أجره يجري عليه بعد وفاته، فهذا بلا شك أنه من أعظم القربات. ولذلك في الحديث المشهور عند الناس الذي يقول فيه عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم، إذا مات انتهى، خرجت روحه إلى باريها، انتهى، مضت روحه، أصبح فلان يذكر فقط باسمه لكن لا يذكرون أعماله ولا، خلاص الله يرحم فلان، لكن ماذا بقي لك من عمل صالح وأنت في قبرك يجري عليك ثوابه؟ قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. والحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، يعني أذن لكم أن توصوا في الصدقة وفي الوقف وفي غيرها بثلث المال. قال إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أن يأتي مثلا إنسان سيسافر إلى بلد معين، جاء واشترى مجموعة مصاحف بلغة هذا البلد، أنا يا جماعة والله بنفسي لا أقول قرأت وسمعت وقيل لي، بنفسي كنت مرة في تنزانيا، فذهبت من دار السلام العاصمة إلى مدينة اسمها أروشا، ففي أثناء الطريق بينهم قريب من 400 كيلو تقريبا، في أثناء الطريق وقفنا في مكان نتغدى أنا والمجموعة التي معي، فكان بجانب هذا المكان مكان الغداء مجموعة دكاكين يبيعون فيها الأشياء الأثرية الخاصة بأفريقيا، كنت في تنزانيا، يعني يبيعون أشياء لأفريقيا، أشياء منحوتات بالخشب وما شابه ذلك. فجئت أنظر وسألت البائع، قلت له ما اسمك؟ قال أنا شعبان. قلت يا شعبان اقرأ علي سورة الفاتحة. فإذا به شاب عمره في العشرين، وإذا به يقرأ ويعني لا يحفظها جيدا. قلت طيب اقرأ علي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، وإذا هو لا يحفظ. قلت يا شعبان يعني أنت مسلم وشاب ولطيف التعامل وذكي وبائع جيد، يا ابني ولا تحفظ سورة الفاتحة ولا قل الله أحد ولا قصار السور؟ فقال وماذا أفعل؟ والله ما عندي مصحف. قلت ما عندك مصحف؟ قال ما في بيتنا مصحف، والله القرية كلها ما فيها إلا مصحف ومصحفين، يعني من أين أنا آتي بما أستطيع بها أنني أقرأ الفاتحة؟ فعدد الذين يذهبون أصلا إلى تنزانيا بالمناسبة للصيد وما يسمى بالقنص أعدادهم كبيرة، منهم يا جماعة أخذ معه كذا كرتوم المصاحف بلغتهم اشتراه وذهب به إليهم. كم عدد الذين يذهبون للسياحة في ماليزيا، في أندونيسيا، في الفلبين، في دول أوروبا، في غيرها، لو أنه أخذ معه مصاحف بلغة تلك البلدان ثم جاء وضعها في مساجد، فإن مما يلحق المرأة بعد وفاته مصحف ورثه. وهنا يقول عليه الصلاة والسلام انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. هذه صدقة جارية يجري له أجرها، أو مثلا لو جاء إلى مسجد ووضع فيه مكتبة لطلبة العلم، أو وضع في هذا المسجد مثلا أدراج للمصاحف، صدقة جارية يبقى له أجرها. وكم من الأدراج في يعني نحن مسجدنا الذي بجانب بيتي صار له الآن مبني 20 سنة، إلى الآن ما غيرنا أدراج المصاحف ولا غيرها، باقية ومحافظين عليها، والذي تصدق بها قبل 20 سنة ووضعها في المسجد أجرها له إلى اليوم وهي باقية، وربما تبقى أيضا 50 سنة و60 سنة ببقاء المسجد. ولذلك حرص الإنسان على أن يكون له صدقة جارية تبقى له بعد وفاته هذا من أعظم القربات. الوقف له أحكامه، له شروطه، له مسائل تتعلق به، لعلي أوضحها إن شاء الله تعالى في لقاء آخر. لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد. لم تغن عنه رمز يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا. أين الملوك التي كانت لعزتها من كل باب إليها وافد يفد؟ انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها، هل راح منها بغير القطن والكفن؟